كلمات شاعر الحجاز صالح العميري، لحن وأداء فيصل الموسمي. مرحبا عند الزعيم اللي يغلك الإجابة، مرحبا باللي لفا ومن كل دار وكل ديرة، في حلال ذيل زاس المجد وأحفاد الصحابة. لا دعا داع المواقف حياها والله سيرا. فالكبيرة والصغيرة عند شيخ في المهمة الصعبة، يعتزب الشيخ عرفه من رجحت عقله قود المسيرة. فهد حزت المراجل الغربة، لا غربة حزتها من قوة باسك بالسلاح وبالذخيرة، اعدت بخار بك ولك يا شيخ تقديرة، ومهبة مثل تقدير الشعوب الفضل حكام الجزيرة. مرحبا عند الزعيم اللي يغلك الإجابة، ومرحبا بالليل فوق من كل دار وكل ديرة، في حلاله ذيل ساس المجد وأحفاد الصحابة. ولا دعا داع المواقف حياها والله سيرة. شيخ سيرته عطرة وتكسوها الرحابة، لو رحل عنا ما يرحل فعله وطيبه وخيره. اخر شيخ سيرته عطرة وتكسوها الرحابة، لو رحل عنا ما يرحل فعله وطيبه. ما توخر على لزوم فالكبيرة والصغيرة عند شيخ في المهمة الصعبة، يعتزب الشيخ عرفه من رجحت عقله قود المسيرة. المجد وأحفاد الصحابة، ولا دعا داع المواقف حياها والله سيرة. عزوة درع الحجاز وعسكر بوقت الحرابة، من حمايانا نشوش صاح صياح المغيرة، انت يطارق نهار الحرب سيف ينغزب، من عنا لك من صوتي فالزمن جاهك يجيرة. اخر شيخ سيرته عطرة تكسوها الرحابة، لو رحل عنا ما يرحل فعله وطيبه وخيره. اخر شيخ